ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أيها الأعزاء ممن تصلهم ويصلهم هذه الدروس وهذه المدارسة عبر إذاعة بوابة طالب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم درسنا في القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: غفر الله لنا وله وللسامعين، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله تعالى كعادته، الإمام محمد بن عبد الوهاب كعادته يدعو لمن يستمع إليه أو يقرأ رسالته، وهذه ميزة تحسب للشيخ رحمه الله تعالى، وهكذا ينبغي للمعلمين مع طلابهم، يدعون لهم ويحسنون إليهم حتى يأمن الطالب ويحس بالأمان وبأن هذا المعلم يحبه ويحب له الخير والرشاد، وهم كذلك. والدعوة بالإرشاد بالرشاد بالإرشاد لطاعة الله هي خير الدعوات، والإنسان لن يكون موفقا في الطاعة إذا لم يكن معانا مرشدا من الله عز وجل. فكم من عابد ليس له من عبادته إلا التعب، والسبب في ذلك خلو هذه العبادة من التوفيق والإرشاد من الله عز وجل. إذن الدعوة ببلوغ الرشد والتوفيق لطاعة الله عز وجل هي أكبر معين. لماذا؟ لأنها أكبر معين تعين الإنسان على العبادة وتعينه على تمامها وصحتها وحسنها، وتبلغه توفيق الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية ملة إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام بنص الآية القرآنية، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي الحنيفية، وهي التوحيد الخالص. الحنيفية كما فسرها الإمام محمد بن عبد الوهاب هي ماذا؟ هي التوحيد الخالص لله عز وجل. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء. وتعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أجمع المفسرون على أن هذه الآية وأن قول الله عز وجل في قوله يعبدون أي يوحدون، أي يفردون الله عز وجل بالعبادة وبالتوحيد. وكل الأنبياء دعوا بدعوة إبراهيم عليه السلام، دعوا إلى التوحيد والبراءة من الشرك. وأما الاختلاف الذي وقع في الديانات السماوية فهو اختلاف في الشرائع، فهو اختلاف في الشرائع. أما الأصول فلا اختلاف في ذلك، إنما الخلاف في ماذا؟ في الشرائع. وإبراهيم عليه السلام هو كما قلنا أبو الأنبياء، والأنبياء كلهم من ذريته عليه السلام، من أبناء إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي في ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة والكتاب. وكما قلنا الأنبياء كلهم أمروا بالتوحيد والبراءة من الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر باتباع ملة إبراهيم لأنها ملة التوحيد الخالص، ولأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كما قلنا، وهو القدوة والإمام. قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا كما قلنا، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا يؤيده الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل أن القرآن كل القرآن كله توحيد، إما دعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وخلع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإما أمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله فهي من حقوق التوحيد، وإما إخبار عن جزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك. فالقرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة هما الإسلام، والإسلام هو التوحيد، والإسلام هو التوحيد. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين، أولهما أن تكون خالصة لله عز وجل. نحن قلنا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل، إلا إذا كانت مع التوحيد. وأيضا لا تقبل هذه العبادة إلا بشرطين اثنين، أولهما أن تكون خالصة لله عز وجل، والثاني أن تكون متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. دليل الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ودليل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد أي مردود على صاحبه، أي مردود على صاحبه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، اعلم أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهنا يقول الإمام رحمه الله تعالى: الشرك محبط للعمل. وهذا أيضا بنص الآية القرآنية، ونحن نعرف أن من ميزات الإمام محمد بن عبد الوهاب أن كلامه كله يستشهد بالقرآن والسنة وصحيح السنة أو غالبه، محبط للعمل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصاحب الشرك خالد مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الآية القرآنية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودليل السنة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. إذن الشرك أيها الإخوة أمره عظيم، والواجب على المرء أن يتعلم التوحيد ويتعلم ضد التوحيد حتى ينجو ويسلم. وكل ذلك كما قلنا وارد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قصده الإمام بقوله بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله عز وجل وذكرها الله تعالى في كتابه، وهما سنبدأ به درسنا القادم. نسأل الله أن يجمعنا بكم ونحن على التوحيد والسنة. إذن كانت هذه مقدمة في لمتن الأصول، لمتن القواعد الأربع، فيها من الفوائد العظيمة ما الله به عليم. درسنا القادم نسأل الله أن يجمعنا بكم سيكون في تفصيل القواعد الأربع، في تفصيل القواعد الأربع.